انت إلين بالمصاب من يرد الجواب سائلين بالمصاب من يرد الجواب يا ابن عم الرسول أين قبر البتول أين سائلا بالمصاب سائلا من يرد الجواب يا ابن عم الرسول يا ابن عامل اين قبر البتول عمي اين قبر يا عليا انت رمز ولك التاريخ يشهد يا علي يا علي ين انت رمز ولك التاريخ يشهد يا اميرا يا مجيرا يا ضميرا لا يجدد انت للايتام كهف انت للمظلوم مقصد كيف ترضى بمصاب يعتري بنت محمد يعتري بنت محمد أرضنا والسماء حل فيها العزاء العزاء أرضنا والسماء حل فيها العزاء وهتاف المهول أين قبر البتول أين قبر سائلا بالمصاب سائلا اي أيوة والله من يرد الجواب سائلا يا ابن عم الرسول يا ابن عم قول يا عليا الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا عليا انت رمز ولك التاريخ يشهد يا اميرا يا مجيرا يا ضميرا لا يجدد انت للايتام كهف انت للمظلوم مقصد كيف ترضى بمصاب يعتري بنت محمد أرضنا والسماء حل فيها العزاء يا ابن عم الرسول يا ابن عم ما شاء الله ما شاء الله أين قبر يا عليا هو خطب جاز آفاق الخطب تأفق الخيالي من ملاعي من جهاقا شربوا كأس الضلالي قتلوا الزهراء ظلما دون حرب أو قتال الليالي حاربتها الليالي حاربتها حارب الله الليالي وبقلب حزين نسأل العالمين وبقلب نسأل العالمين نسأل العالمين ونريد الحلول أين قبر البتول أين قبر سائلا بالمصاب سائلا من يرد من يرد الجواب سائلا يا ابن عم الرسول بارك الله بارك الله أين قبره أين قبره قتلت بنت محمد إنما حزنا وصبرا وصبرا قتلت بنت محمد إنما حزنا وصبرا فمن المسؤول عنها يا عليا أنت أدرى قوم عاد وثمود قد دعوا في الأرض جورا وبدفع الباب عمدا وبدفع الباب عمدا ساحقوا للطهر صدرا ذاك صوت يصيح بفؤاد جريح جريح جريح ذاك صوت بفؤاد جريح بفؤاد وبدمع هطول وبدمع حينها أين قبر البتول أين قبر سائلا بالمصاب سائلا سائلا شباب شباب أعلى أعلى صوتك رحم الله والديك يا ابن عم الرسول يا ابن عم أين قبره أين قتلت بنت محمد إنما حزنا وصبرا إنما حزنا وصبرا فمن المسؤول عنها يا عليا أنت أدرى قوم عاد وثمود قد سعوا في الأرض جورا وبدفع الباب عمدا ساحقوا للطهر صدرا ذاك صوت يصيح بفؤاد جريح جريح جريح ذاك صوت بفؤاد جريح بفؤاد وبدمع هطول وبدمع عين أين قبر البتول أين قبر سائلا بالمصاب سائلا يشهد عليكم يوم القيامة صاحب الزمان بال يا اب من يا رسول يا ابن عم الرسول يا ابن عم قول اين قاب قول اوصت الزهراء قالت حين ماتت في نناحي يا علي أوصت الزهراء قالت حين ماتت في نناحي احملي النحش متاء وظلام الليل يغشي لا أريد القوم تأتي لا أريد القوم تأتي عند تشييعي وتمشي إنهم قوم قساة نهشوني أي نهشي إنهم مجرمون وإذا يسألون إنهم مجرمون وإذا يسألون وإذا يسألون اسمع اسمع حذرين لا تقول اين قبر البتول اين قبر سائلا بالمصاب سائلا من يرد الجواب من يرد سائلا يا ابن عم الرسول يا ابن عم اين قبر البتول لخادم اهل البيت الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي اوصت الدهراء قالت حين ماتت في نناحي احمل النعش مساء وظلام الليل يغشي لا اريد القوم تأتي عند تشييعي وتمشي انهم قوم قساة نهشوني أي نهشي إنهم مجرمون وإذا يسألون إنهم مجرمون وإذا يسألون وإذا يا علي حذرا لا تقول حذرا لا تقول اين قبر البتول سائلا بالمصاب سائلا من يرد الجواب سائلا سائلا يا ابن عم اين قبره اين قبره ضب هالإيديك يا علي يا علي يا انتاك قلب ذاب من هو للسنين ودفنت الطهر سرا بدموع وأنيني وعلى القبر تنادي خاطبيني كلميني وعلى القبر تنادي خاطبيني كلميني لكسر ضلعي أبكي أملي قحط الجنين لكسر ضلعي أبكي أملي قحط الجنين أملي قحط الجنين وبصدر كئيب ذاق كون رحيب وسؤال يجول أين قبر البتول أين قبر سائلا بالمصاب سائل دفنت أم أبيها بين أطباق التراب فننادي يا محمد فننادي يا محمد فننادي يا محمد بدموع الاكتئاب كنت توصل قوم بعدك بالبنين والكتاب هكذا حفظ الوصايا جاء من شر الصحاب ختم الأنبياء قد أتاك الجزاء يا رسول الله ختم الأنبياء قد أتاك الجزاء قد أتاك الجزاء من زمان جهول أين قبر البتول سائلا بالمصاب سائلا من يرد الجواب سائلا سائلا سائلا نيالك نيالك يستخدم الزهراء من يرد يا ابن عم الرسول يا ابن عم أين قبر البتول دفنت أم أبيها بين أطباق التراب فننادي يا محمد فننادي فننادي مات بدموع الاكتئاب كنت توصل قوم بعدك بالبنين والكتاب هكذا حفظ الوصايا جاء من شهر الصحاب أيها الأجيال قوموا والبسوسه بالعزائي واخذوا السهره من بغاة ادعيائي خاطبوا الباب وقولوا بعويل وبكائي بعويل وبكائي أي ضلع كسروه وجرت أي دمائي فضدم الجفون من بحور العيون حزننا لن يزول حزننا لن يزول. أين قبر البتول؟ أين قبر سائلا بالمصاب سائلا بالمصاب من يرد الجواب من يرد أيها الأجيال قوموا والبسوا ثوب العداء وخذوا السهر جهاء من بغاة